طيب أفواكم ذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. عش في زمانك ما استطعت نبيلا، واترك حديثك للرواة جميلا، ولعزك استرخص حياتك إنه أغلى، وإلا غادرتك ذليلا. العز مقياس الحياة، وظل من قد عد مقياس الحياة الطولة. قل كيف عاش، ولا تقل كم عاش من جعل الحياة إلى علاه سبيلا. لا غر وإن طوت المنية ماجدا، كثرت محاسن وعاش قليلا. ما كان للأحرار إلا قدوة، بطل توسد في الطفوف قتيلا. يا بعثته أسفار الحقائق آية لا تقبل التفسير والتأويل. ما زال يقرأها الزمان معظما من شأنها، ويزيدها ترتيلا. يا سيد الأحرار، نهجك خالد، يا سيد الأحرار، نهجك خالد، أضحى منارا للعلا ودليلا. فكأن موقفك الأبي رسالة، وبها كأنك قد بعثت رسولا. نهج الأبات على هداك، ولم تزل لهم مثالا، لهم مثالا في العلا ودليلا. وتعشق الأحرار سنتك التي لم تبق عذرا للشجاع مقبولا. إنا نقدس نهجك السامي، ونحيي شهر عاشورا جيلا جيلا، ونعيد ذكرك ونعيد ذكرك كل عام. إنه لولاك آيات سمت ترتيلا. يا وتسيل أدمعنا لفرط مصيبة. دمك الزكي غدا هبها مطلوب. ودعت ودعت قبر المصطفى في لوعة. ودعت قبر المصطفى يا في لوعة. اي لما عزمت عن الديار رحيل. أعزز عليك بأن تفارق قبره، وعليه أعزز أن يراك قتيل. ثم انثنيت إلى البتولة فاطمة حتى تودع قبر المجهول. أحزنت أمك في وداعك فانبرت، إي تبكي فراقك بكرة وأصيلا. يا أمسة الزهرة في قبرها تزيد لوني، وتصيح وحزني على يا فراقك يا الحسين. فطرت شبدي من وداعك يا حبيبي يا حسين، والله سفرتك ما هي بطيب. لعمي عيوني من البكاية وأشق جيبي وأصرخ على أفراقك وأنا أهدي يا ضي العين. أبكي عليكم يا ذبايح يا شهر عاشور، أبكي على أجسادكم تبقى بلا قبور. لنصب الماتم يا حبيبي طول الدهور، واصرخ ونوحا وانتحيب واصيح يا حسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا النبيين بعضهم على بعض، وآتينا داود زبورا. مسألة الفضل من المسائل التي يتفاضل الناس فيها، يعني واحد عنده فضل أكثر، واحد عنده فضل أقل، يعني التفاضل بين الناس موجود هذا مو بس بين الناس، التفاضل بصورة عامة في الوجود كله، يعني حتى في الشجر، حتى في الحجر، حتى في السماء، حتى في الأرض، عند الملك، حتى عند البشر، حتى عند الحيوانات. فشيء موجود، يعني انت شوف حتى الملائكة تتفاضل، يعني مو كلهم على نمط واحد، جبرائيل، ميكائيل، الروح الأمين، روح القدس. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. تنزل الملائكة والروح فيها، بعض الروايات تقول أن الروح جبرائيل، بعض تقول لا، ملك أعظم من جبرائيل عليه السلام، بينما أكو ملائكة لا أقل شأنا من مثلا هؤلاء. لما تجي إلى الأرض هم كذلك، بالنسبة إلى الموجودات الأرضية، موجودات الأرضية هم كذلك، قسم من عدها أفضل من القسم الآخر، بعضها مفضلة أكثر بعضها أقل. على كل حال فهناك تفاضل بين الحيوانات، بين الأشجار، بين النباتات، بين الأحجار، فحجر يشوفه يطلع دور، فحجر يطلع مثلا عقيق، يطلع ياقوت وإلى آخره، فحجر لا شيء مثلا. وهكذا بالنسبة إلى البشر، لما نجي احنا للبشر كذلك يتفاضل فيما بينه، فقسم من البشر أفضل، إسا أفضل، يعني الفضل مرة يكون مادي مفضل مثلا بالجمال، مفضل بالشكل، مفضل بالأسرة، واحد يخرج من أسرة مثلا عالمة، أسرة محترمة، أسرة شريفة، واحد يخرج من أسرة وضيعة، واحد يولد في منطقة مثلا آمنة مطمئنة، يولد مرتاح، يولد عزيز، يولد كذا، واحد يولد في مكان والضيم يلاحقه وعلى طول شارون وربع دائر مدائرة وما يشوف غير العذاب. وهكذا على كل حال فيتفاضلون فيما بينهم. وهناك تفاضل معنوي أيضا، أكون تفاضل المعنوي يعني في العقل، تفاضل في العلم، تفاضل وفي أشياء متعددة أخرى في القرب من الله تعالى. المهم أنه موضوع التفاضل موجود، وممكن احنا نقسم إلى قسمين، قسم من عنده اختياري وقسم من عند غير اختياري. يعني قسم من عنده موهبة إلهية، واحد ينولد جميل، واحد ينولد عقل كبير عنده، واحد ينولد عنده مواهب، عنده طاقات محترمة، عنده نبوغ، عنده عبقرية، إسا من الوراثة ما أخذها. على كل حال المهم أنه يولد هكذا، واحد أقل شأنا فيها. هذا طبعا غير اختياري مو بيده، وقسم من عند اكتسابي اختياري، يعني هو الإنسان يروح يدرس مثلا ويسابق الآخرين في العلم ويصير عالم اكتسابي هذا، أو يروح يتاجر يشتغل ويحصل فلوس، يحصل أموال، يحصل كذا، أو مثلا يقوم ببعض الشؤون اجتماعية، شؤون فنية، وطبعا يحصل على منزلة، يحصل على موهبة، يحصل على فن، يحصل على خبرة إلى آخره. فهذا التفاضل الاكتسابي. المهم أنه مجموعة أسباب أكل التفاضل، وموضوع التفاضل موجود حتى على صعيد الأنبياء، يعني مو بس صعيد البشر. يعني شوفوا أنتوا، الله سبحانه وتعالى صحيح هو الخالق للبشر وهو الموجد للإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى ما يصنع البشر مثل ما معمل يسوي له مليون سيارة شكل واحد أو مليون ثلاجة شكل واحد، لا زايد ولا ناقص، هو ذاك، لا مو هيك، وإنما الله تعالى يخلق الناس أشكال، هذا أطول وذاك أقصر وذاك أملح وذاك أبيض وذاك كذا، وهكذا مواهب تختلف. زين، إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بعض الفضل أكو تكويني، هذا يسموه بعض الفضل أكو تشريعي، مثلا الفضل التكويني هذا اللي ذكرناه أن الإنسان ذاتيا أو وراثيا أو شو شنو يولد مزود بهذا الفضل، وقسم من عند لا تشريعي. تشريعي يعني الله سبحانه وتعالى خلى، وطبعا الله تعالى ما يصنع إلا لحكمة، يعني هو حكيم، على قول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول التوحيد ألا تتوهمه والعدل ألا تتهمه. شقد كلمة عظيمة. يقول توحيد يعني شنو؟ يعني يكون تتوهم الباري عز وجل شكله شكل ولد أمرد ويقعد على ما أدري عرش وما أدري تذال ويعيط العرش وجواه وإلى آخر الكلام هذا الفارغ هذا، وعلى قول بعضهم من الربع ساهم ما أدري هذا عرعورنا هذا شو قاعد يصيح يقول على أنه لا إحنا مو مجسمة، ما هذا صدوق شديد مو مجسم، شو يقول إحنا مو مجسمة لكن شو منك؟ يقول إحنا نقول ما يقوله القرآن الكريم. القرآن الكريم لما يقول يد الله فوق أيديهم خلقت بيدي، ها يلا خلوا الصدر لا تشوش علينا خلاص، صلوا على محمد. وأنا بشعب المجلس إذا واحد يتحرك يأثر عليهم، والمرة قدامي وطوطو يسوي لي هذا الشيء على كل عام. صلوا على محمد وعلى. هاي ما ثني إلا وثلث. قبل الصلوات الثلاثة كنت تقول حتى لا تروح علينا. غاتي جماعة يقولون إذا مو زحمة عليكم فقومة وقعدة. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. لقدام لقدام إلى الأمام بارك الله فيكم. أكو مجال جزاكم الله خير. بس المنبر خلوه إلي، تفضلوا هنا منا منا أكو مكان. صلوا على محمد وآل محمد. على كل حال الأيام الفضائية يدعي أنه إحنا مو مجسمة، لكن إحنا نقول ما يقوله القرآن الكريم. لما القرآن الكريم يقول الرحمن على العرش استوى، ولما القرآن الكريم يقول يد الله فوق أيديهم، يعني نؤمن بأنه الله إلى يد. عجيب. شو التجسيم شنو؟ الله يذكره بالخير دكتور تيجاني يقول تحدثت ويا واحد من ذولة، قلت لخوب حتى لو فرضنا تأخذ بما يقوله القرآن، فأنت إذا اعتبرت لله الله إلى يد ولا عين ولا كذا زين، فش تقول بالنسبة إلى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه؟ يعني باكر بس وجهه يبقى، إيده يطير رجليه يطيرين، شون يعني تقبل بهذا الحكي؟ تقبل بالله الذي بس وجهه كل شيء ما عنده بعد؟ شلون يعني؟ شون تريد توجه الكلام هذا؟ على كل حال الله يهدي الجميع. فموضوع التفاضل، تفاضل موجود بين كل المخلوقات حتى بالنسبة إلى البشر، أذكر حتى بمستوى الأنبياء والرسل أيضا، لأنه القرآن الكريم أول قدم مقدمة هنا في هذه الآية الكريمة، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. يعني مو أنه هالتفاضل بعدين يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، مو يعني اعتباطا، الله عالم بجميع البشر ويعرف من اللي يستحق الأفضلية ومن اللي يستحق المقام الفلاني، يعني حركتنا على العلم وعن دراية والله بكل شيء محيط مو اعتباطا وعن حكمة. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. مو بس النبيين، تقرأ في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، كلم الله يعني الله كلمه، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هاي امتيازات الله سبحانه وتعالى أعطاها للأنبياء، أعطاها للرسل. فإذا حتى المرسلين أكو تفاضل. قد واحد يسأل يقول شلون دول المرسلين ودول المعصومين كلهم والأنبياء دون تفاضل فيما بينهم يصير؟ شوفوا تفاضل الحديث مو عن أصل الطاعة أو أصل العصمة أو أصل الولاية، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، هم والملائكة ذول معصومين. لكن بالنسبة إلى نوعية، يعني مثلا قول ذهب أبو 18 حباية، أكو أبو 20، أكو 21، أكو إذا 22 24 ذهب هو نفسه، لكنه بعض الصفات مالت بعض الامتيازات مالت تخلط. ذولا هم كذلك في أصل الطاعة وفي أصل العصمة طبعا كلهم معصومون مطيعون لله تعالى، لكن أكو بالنسبة إلى المقامات مقاماتهم تختلف. ولذلك تشوف الأنبياء الله سبحانه وتعالى ميز بعضهم عن بعض. إسا شنو سبب التمايز؟ أنا ما أدري هذا شنو، حتما الله تعالى أعرف بأنه هذا الإنسان موسى أو عيسى أو إبراهيم أو نبي، المهم أنه هذا أكو عنده فد نوع قرب، فد نوع عمل، أكو عنده فد شكل من الحركة الذي يميز عن غيره. ولهذا تشوف المقامات، يعني الآن أنت بالبشر لما يردون ينطون واحد مثلا واحد صير مدير مدرسة قد لا يليق أن يصير مثلا وزير التربية والتعليم، وزير التربية والتعليم قد لا يليق أن يصير رئيس وزراء مثلا. فكل واحد إلى مقامه إلى مقداره. ولهذا ما تجي إلى الأفضل البشر المفضل منه الأنبياء، فبي كلام هذا الأنبياء 124 ألف نبي، 313 واحد منهم مرسلون رسل ذولا، والمرسلون أفضل طبعا من الأنبياء، يعني من سائر الأنبياء عندهم في درجة أعلى. والمرسلون هم تفاضل فيما بينهم، من ذولا المرسلين واحد إلى قومه، واحد إلى قريته، واحد إلى 100,000 أو يزيدون مبعوث، هذا واحد الشوفة لا عالمي إلى العالم كل مبعوث، شريعة مالته شريعة عالمية مو شريعة محدودة بمنطقة أو بقوم أو بجماعة. وذولا خمسة، نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، نبي الله موسى وعيسى عليهما السلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ذولا يسموهم أولو العزم، يلقبوهم أولو العزم. فأولو العزم يعني رسالتهم عامة، رسالة عامة يعني شنو؟ يعني هذا عنده عزم، هذا عنده قوة، هذا عنده قوة نفسية الذي يقدر يقود البشرية كلها، شريعة تكون تصير شريعة عالمية. زين، هذا الله تعالى اعتباطا محسوبيات ومنسوبيات ماكو عنده بحسب قدرة وموهبة الطرف مقابل. زين، وترجيح بلا مرجح ما عنده، وإنما حكمته العدل، هو العادل سبحانه وتعالى، فلا بد أن يعطي كل ذي حق حقه، يعني ويضع الشيء في موضعه. ومن بين دول الخمسة أشرفهم وأفضلهم نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. رحم الله الأزري في قصيدته المعروفة يقول: لا تجل في صفات أحمد فكرة، يعني لا تخلي فكرك يجول في صفات أحمد، تشوف شلون والله فكرك شلون يوصل شنو صفاته شنو كذا، ما رأي. فهي الصورة التي لن تراها فوق عقولنا وفوق قدرتنا وفوق فهمنا. أي خلق لله أفضل منه؟ وهو الغاية التي استقصاها، قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباه. تتلاحظ الله تعالى يذكر فضل بعض الأنبياء، خصوصا التأكيد على فضائل المعنوية، لأن أكو فضائل مادية، أما مثلا داود عليه السلام عند ألان الله له الحديد، ماكو ذكر في الشباب يعني بالنسبة الأفضلية هنا. نعم في القرآن مذكور هذا المعنى، لكن يوم مثلا سليمان عليه السلام الله تعالى سخر له ملك الجن والإنس والوحش والهواء وبساط سليمان، ماكو ذكر. بس هذول كم واحد اللي الله تعالى يذكر الشيء اللي منطيه. وآتينا داود زبورا، زبور اسم لكل كتاب، كتاب يقال له زبور، سفر يقال له، كتاب يقال له. زين، فهنا حتما الله سبحانه وتعالى يذكر امتياز لنبي الله داود عليه السلام. وكل كتاب زبور، كما كل كتاب فرقان، كل كتاب سماوي فرقان، لكن عرف كتابنا المقدس بماذا؟ بالفرقان مثلا، ذاك عرف بالتوراة، ذاك عرف بالإنجيل. مثلا في آية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم، هذا الامتياز، من كلم الله، الله تعالى كلمه عناية به. زين، ورفع بعضهم درجات. بالنسبة لعيسى، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. والمفهوم عندنا والذي نعتقده أن كل فضيلة، هذا متفق عليه بين المسلمين، أن كل فضيلة أعطاها الله تعالى لنبي من الأنبياء أو لمخلوق من المخلوقات قبل نبينا، الله تعالى جمع كل تلك الفضائل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من امتياز نبينا ومن فضله وفضل الله تعالى عليه. ولذلك في القرآن الكريم حتى أحيانا الباري عز وجل يخلي فضل رسوله مع فضله هو، هذا من فضل ما آتانا الله من فضله ورسوله. عجيب، يقول أبو حنيفة قاعد في خدمة الإمام الصادق وتغدى، فرغ الإمام قال الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله وفضل رسوله. قال يا أبا عبد الله تشرك بالله؟ بس هذا يرجع علم الإمام، قلت ليش هالشد ما يهاي الذبه؟ احكي لك فتح شاي نازكة، سأله قل له ليش تشقلي انت مقابل عالم، هو هم يعترف يعني وأنا أقول لك الحق أبو حنيفة أحسن من غيره. يعني أبو حنيفة سألوه قال له من الإمام؟ قال جعفر الصادق. اجت واحدة ناظرة نذر للإمام، قالت أنا ناظرة نذر إلى الإمام، لمن الطية؟ قال روح الطية جعفر الصادق. ولما سئل من أعلم الناس؟ قال جعفر الصادق. وبعدين نقل قضيته ويا أنه المنصور الدوانيقي طلب من عنده يحضر له كم مسألة، وحضر 40 مسألة وقدمهن للإمام وجاوب عنه بصورة سليمة، فكان مبهور به. وبعدين لولا السنتان لهلك النعمان، نعمان بن ثابت معروف، بس ليش هالكلمة صعبة جابها هنا؟ فالإمام سلام الله عليه قال لي القرآن الكريم تشوف في سورة التوبة آيتين ما أذكر لسه، آيتين أقول لي الله تعالى يقرن فضل نبيه مع فضله سبحانه وتعالى، فهذا مو شركة، هو القرآن قاعد يقول. زين، فالتفاضل لا بد منه، الله سبحانه وتعالى جعل التفاضل بين الأنبياء بين الناس. هم الباري عز وجل جعل تفاضل، مثلا التشوف الله سبحانه وتعالى يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، محسود لأن هذا فضل الله عليه أكثر. الرجال قوامون على النساء بسببين، سبب طبيعي سبب اقتصادي. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سهل أيام يطالبون البعض يقولون ما يصير احنا الديمقراطية لازم نطبقها وعليه حقوق الرجال والنساء شيء واحد كن يصير. زين صحيح، اكو بعض الأشياء سامعين بيقل حفظت شيئا وغابت كان عنك أشياء. هذول الغربيين ما عندهم مهر، غربيين ما عندهم مهر، يتفقون اثنين مروا رجال شاب وشابة وزوجون وتنتهي القضية. ماكو التزامات اللي عندنا احنا، النفقة على الرجل، تعاونون اثنيناتهم ويدبرون البيت، مصرف البيت يطلعوا حتى بالنسبة للأطفال. هذول هنا لما يقولوا لهم يا بيت بالإرث واحد معقولة، أما المسلم هم منا نكون ينطي ما أدري مبلغ كبير مهر وهم يحضر البيت يحضر كل نفقة، المرة يكون كل مصرف المرأة ومصرف الأطفال وكله، ومع هذا صدفة إذا مات واحد تعالوا بالإرث فرشي اللي ربط الله. ولذلك أنت موضوع الإرث لو فرضنا اثنين يعني أخو وأخت لنفرض، وتخلص هذا حصل، لنفرض هذا حصل الولد حصل 100,000 وذاك حصل ذيك حصلت 50,000، هذا إذا ما متزوج يكون يتزوج دبر بيت عائلة كذا مصرف أصلا أيام وتروح فلوس، يكون يدبر شغل مثلا من كل مكان، مثلا الإنسان مفسوح إلى العمل أو يخلوه بدائرة يوشي، أحيانا هو يكون يدبر دكان يدبر مكان يدبر تجارة على كل حال يكون يشتغل زين، وبعدين ينطي مصر إذا عنده أم أخت كذا هم يقوم بيه زين، وذيك لا تخليهن بالبنك تخليهن تستفيد من عدل، لا تصرف من عدل، لا يوم على يوم يتوالدني كثرا ولا وين أكو يقولون أنه ظلم أكو، فإحنا مستعدين نسويها بالعكس القضية ماكو مان، خلي المصارف وخلي الأشياء كذا يطوها تطيها المرة هي، إحنا مستعمل الإرث كله إله الإرث كله إله. أكو ترى بدينا موتشي يعني، ذاك اليوم طلعوا بالتلفزيون بالهند دول السيك ما أدري شو اسمه الهندوس كذا، فسريلانكا وأمثال ذلك ما أكو هالمعنى، أصلا المرأة هي خطية تتعب وتركض وتروح تجيب، هي يكون شوف بيت للرجال، هي تتم مصرف الرجال هاي كذا شون فوق كذا شلت ماشي شو مدرينا هاي اللغوة هذه، هاي كل المرأة المسكينة هذه كل الأعمال عليها كل الأمور عليها، شنو وين العدالة وين الإنسان شنو معناه شنو هذا شنو هذا ثور استرالي للتلقيح بس نخليه على كل حال. يعني شوف انحراف الناس عن جادة الصواب وعن العقل، الله تعالى ينزل حكم إلهي، الله سبحانه وتعالى يفهم الناس ان تلك حدود الله فلا قل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، طبعا مو على أساس الفرد كل فرد يعني كل رجل هو أفضل من كل امرأة، لا مو على نحو العموم، وإلا أكو بعض النساء قد يكون يسوى 1,000 رجال، ولو كنا النساء كمن شهدنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب، شمس يابا شمس يقولون طلعت الشمس مؤنثة مؤنث مجازي زين، ولا التذكير فخر للهلال، هلال يابا فخر أنه هلال يابا مذكر وماذا. على كل حال فالله سبحانه وتعالى جعل امتيازات للبشر، هو الإنسان هم يكون يجمع، هو الإنسان هم لازم يشتغل، هو الإنسان لازم يعمل ويكتسب فضل، يعني اكتساب أكو فضل اكتسابي أكو فضل تشريعي، هذا شوف انت الآية الكريمة يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم للرجال، هاي في الإرث يعني يقول هاي المرأة تتمنى تقول يا ريت أنا أحصل مثل ما يحصل الرجل، يقول للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله، يعني القضية مو بس فضل بالفلوس بالأموال، كل واحد يحاول على أن يسلم ثم الفضل فضل حتى في الأموال يصير زين، فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه تطلبوا رزق الله فضل الله، اللهم ارزقني من فضلك، الرزق هم فضل، الرزق هم فضل من الله سبحانه وتعالى. على كل حال الإنسان المؤمن مو بس حركاته تكون من الطبيعة ومن الخلق عليه مفروضة، لا هو هم أكو عنده انطلاق، هو أكو عنده قدرة على أن هو يحصل فضل بالأعمال الصالحة بطلب العلم، بالجهاد في سبيل الله، بأعمال الخير، بخدمة البشر، هذا يكون إلى فضل هم عند الله هم فضل عند الناس. كثير من الناس اللي كلهم حالتهم واحدة، قد يكون أخوة اثنين، واحد مجاهد في سبيل الله أفضل من ذاك وذاك خانس، واحد عالم يروح يدرس يتعلم، واحد آخر لا خامل مثلا. فهذا إذن أكو مجال، يعني القضية مو هالشكل الذي محتم ومفروض على الإنسان قضية جبرية، لا، أكو قسم من الفضل يقدر الإنسان، واسأل الله من فضله. إذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، سباك يقولون بالنسبة للعمل بالنسبة للرزق، على كل حال فضل الله موسع موجود في هذه الحياة. زين، من جملة الفضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى، جعل فضلا لهذه الأمة على بقية الأمم، جعل فضلا لهذه الأمة على بقية الأمم. القرآن الكريم يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، طبعا مع الشروط، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. شفت في حديث رواية يذكرها الفخر الطريحي رضوان الله عليه، فخر الدين الطريحي صاحب كتاب المنتخب المعروف، أكو عنده كتاب مهم جدا باسم مجمع البحرين. مجمع البحرين، مو مجمع البحرين بحرين يعني دولة البحرين، لا، مجمع البحرين يعني بحر الكتاب وبحر الحديث، هذا مجمع البحرين بهالمعنى هذا. فهذا يذكر بكلمات لغة بس من الروايات، واللي جاي كلمة مثلا جاية في مكان فيجيبها ويعطيها معناها وإلى آخره، مثل مثلا كتاب النهاية لابن الأثير، ذاك هم يذكر الأحاديث، بعض الكلمات اللي واردة في الأحاديث يفسرها يشرحها تحتاج إلى شرح. حديث ممتع جميل جدا، يقول نبي الله موسى عليه السلام كان الله تعالى أخبره بأن أمة الإسلام مفضلة على سائر الأمم، فهم باعتبار بنو إسرائيل وبناهم أن الفضل خاص بهم. ونبي الله موسى عليه السلام سأل من الله تعالى: إلهي بما فضلت أمة محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: بعشر خصال. شوف في مجمع البحرين كلمة عشر، أنا ما شفت الرواية في غير مكان، بس رواية مهمة جدا وتفيدنا هالأيام خصوصا. بعشر خصال: بالصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد، بعد والجمعة والجماعة والقرآن، والقرآن بعد وآخرها أو العاشورة، واحدة من عندنا من سيدها، لأنه بقية الحديث ونريد أقرأ بقية الحديث، والقرآن والعلم والعاشورة، هذا مهم بالنسبة إلى عاشورة، إذن إيش معروفات. هو موسى عليه السلام معرف شنو، لكن عاشورة، قل له عاشورة شنو؟ اسمعني النص أقرأ لك إياه حتى يقول ضاف زيادة نقيصة يسوي بها. قال الباري عز وجل: البكاء والتباكي على سبط محمد صلى الله عليه وسلم. والعزاء على مصيبة ولد المصطفى. قرأ لك بقية الاسم حتى تعرف الله تعالى، ترك بعض الكلمات عامة لكن يراد من الخاص، يعني أمة مفضلة. من هذا الحديث نفتهم أن مفضلة مو زيد وعمر، مو كلهم، وإنما هذه الأمة التي تسير وفق طريقة أهل البيت والنبي صلى الله عليه وآله، هي مفضلة. لأجل هذا كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويزيد بن معاوية وبني مروان وبني معروف إيش، وإنما الأخيار الأبرار، هذا شيء طبيعي. شوفوا: يا موسى ما من عبد من عبيدي في ذلك الزمان، طبعا زماننا موجود، بكى أو تباكى وتعزى على ولد المصطفى إلا وكانت له الجنة ثابتا فيها. اللهم ارزقنا الجنة ببركة الحسين، وكون نعرف احنا ترى عظمة الحسين في زيارة عاشوراء. قاري في زيارة عاشوراء: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. شوف شوف شقد عظيم الحسين اللي هم في الدنيا هم في الآخرة سبب الوجاهة، وجاهة الإنسان عند الله. وجيها عندك بالحسين، هذا عزيز الله، هذا ما خلى على حال حال، كل ما عنده قدمه في سبيل الله، عزيز عند الله هذا. زين، وما من عبد أنفق من ماله في محبة ابن بنت نبيه طعاما وغير ذلك درهما أو دينارا إلا وباركت له في دار الدنيا الدرهم بسبعين، وكان معافا في الجنة وغفرت له ذنوبه. وعزتي وجلالي، ما من رجل أو امرأة سال دمع عينيه في يوم عاشوراء وغيره قطرة واحدة إلا وكتب له أجر 100 شهيد. ليش أجر 100 شهيد ما ينكتب له؟ لأنه أنت لما يقولون من رضي بعمل قوم أشرك في عمل، إحنا الشهداء في سبيل الله كلهم نيتنا نيتهم نطلب من الله الشهادة في سبيل الله، المشاركة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، فنشاركيهم. فإذا الله تعالى يعطينا على نيتنا، لأن أحيانا العبد يوم القيامة ينظر في صحيفته يقول له: إلهي هاي الصحيفة مو مالتي، هذه بيها شهادة، هذه بيها حسينية مسوي، هذه بيها تزويج المؤمنين، هذه بيها مو مالتي، هذا ما مسوي ذني الأشياء. يقول له: لا، أنت كنت تحب لو عندك تسوي، لو تقدر تسوي فكتبت ذلك لك. شوف كرم الله، شوف رحمة الله الواسع، حتى النية، نية صالحة، الله سبحانه وتعالى يكتب للإنسان أجر، يكتب للإنسان أجر. هذا بركة الحسين يا أخي. أكو حديث شفته موجود هم مكتوب في بعض الأماكن، يكتبون هذا الحديث غالبا، يذكر في فرائد السنطين جويني الشافعي، ويقولون أن موجود في أماكن أخرى، المهم قليل بالكتب موجود هذا. يقول أبي بن كعب: فد يوم في محضر النبي احنا جالسين، وإذا بالحسين دخل سلم، فالتفت إليه رسول الله قال: وعليك السلام يا زين السماوات والأرض. أبي بن كعب ما تحمل الكلمة، قال لي: يا رسول الله، أو يكون أحد غيرك زين السماوات والأرض؟ أكو أحد غيرك؟ قال: يا أبي، والذي بعثني بالحق نبيا، إن الحسين في السماء أكبر منه في الأرض، وإنه مكتوب عن يمين العرش، إنه مصباح هدى وسفينة نجاة. هاي اللي يسووها يكتبون الجملة هالشكل، يقتطعون منها حتى إنه، يقول إنه، يقول إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. بعض الأماكن قطع أكو فما أخذها من هذه، وهذه هواية مهم. مصباح هدى يعني شنو؟ مصباح هدى يعني الإنسان مصباح عنده يراوي الطريق، فإذا واحد يريد يهتدي يهتدي بهدى الحسين إلى الله، إلى الجنة، إلى الخير، إلى الكمال. بعد سفينة نجاة، الله رحمة الله عليه الشيخ جعفر الششتري من كبار خطبائنا وعلمائنا القدامى، عنده الخصائص الحسينية وعنده كتب متعددة. هذا يقول: فكرت شو سوي أنا لآخرتي، أريد فد ملجأ، فد شيء اعتصم بي، فد شيء أشلب بي. جيت شبت ماكو غير النبي وأهل البيت، جيت إلى أهل البيت عليهم السلام، شفت كلهم سفن النجاة، شفت زين كلهم سفن النجاة، لكني رأيت سفينة الحسين أوسع وأسرع، أوسع تضم الباكين والمعزين والراثين والزائرين والخدام الحسين، كل واحد بشكل. اللهم اكتبنا من خدام الحسين، اللهم اكتبنا من زوار الحسين، اللهم اكتبنا من أنصار من الباكين على الحسين. هذا باب الرحمة، هذا باب الرحمة. الأئمة صلوات الله عليهم يأكدون على الحسين، وإن كان على كل الأئمة لكن نشوف يأكدون على أبي عبد الله الحسين، زيارة الحسين وبكاء عليه، نصب المآتم على الحسين، من قال بيتا من الشعر في الحسين فبكى وأبكى وجبت له الجنة. كل هذه الله تعالى سعة رحمته في الحسين، ولذلك إلى منزلة كبيرة عند الله الحسين. يعني الله سبحانه وتعالى بس هو اللي يعرف عظمة أبي عبد الله. احنا نشوف احنا بالنفوس الآن بالدنيا هذا مع عظمة الحسين عليه السلام، مالك لك القلوب، شلون بالآخرة؟ شلون بالآخرة؟ ولذلك الأئمة عليهم السلام دائما كانوا يأكدون على ذكر الحسين. الحسين كل ما ينسى، الحسين لازم يعيش ويانا دائما وأبدا. تشوف التربة الحسينية أفضل الفرائض شنو؟ الصلاة، السجود على التربة. شوف الفقهاء يقولون السجود على التربة، على السجود على الأرض جائز، أرض نظيفة جائز، أي نوع من الأرض، رمل صخار كل ما كان، لكن السجود على التراب أفضل، السجود على التربة الحسينية أفضل، السجود على التربة الحسينية أفضل. الحديث الشريف يقول السجود على التربة الحسينية يخرق الحجب السبع. طبعا حجب نور أكو، مو حجب ظلام، حجب نور، لكن الحجاب النور ما يقتحم كل واحد، فحجب النور هذه الله تعالى ببركة الحسين يقبل صلاة الإنسان، لأن مو كل واحد اللي يصلي تقبل صلاة. يا يشرب الإنسان ماء يذكر الحسين، سلام الله على الحسن والحسين، لعن الله قاتل الحسين. زين، دائما الحسين نصب عيني الإنسان. رحمة الله على الشيخ عبد الله المامغاني، عند كتاب مرآة الرشاد وصية لولده، وصايا، من جملة وصايا يقول له ولدي كل يوم اقعد تعزي للحسين، كل يوم كل يوم اقعد تعزي للحسين، حتى لو وحدك، حتى لو وياك واحد فقط، ابكي على الحسين. رحمة الله على آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، قبل كم سنة توفى من كبار علمائنا، هذا كان يحب الحسين، كلهم يحبون الحسين ويبكون. كان عند فرد منديل اللي كان ينشف دموعه بي، هذا محتفظ بي، قال له الابنه، قال له ادفنا وياي، خليه وياي، خلي انا ذكريات الحسين تصير وياي، خلي دموعي هذه هنا، انا باكر اجيب للحسين هذا، اقول له انا بكيت عليك كثير. من جملة وصاياه، تفت زين، شوف علماءنا الكبار جد متعلقين بالحسين، من جملة وصايا قال لهم إذا توفيت، إذا أنا قضيت نحبي غسلوني كفنوني خلوني جيبوني أكو عند حسينية بقوم مدينة، قال جيبوني بالحسينية، عمامتي هذه شدوا طرف من العمامة بالتابوت مالتي بالنعش مالتي والطرف الثاني بالمنبر، وقروا مصيبة الحسين مصيبة الوداع. يا أبا عبد الله، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يقول دعبل الخزاعي دخلت على الإمام الرضا في أيام العشر الأولى، فرأيته جالسا مع جماعة من أصحابه وهو حزين كئيب، التفت إلي قال مرحبا بناصرنا بلسانه ويده إلي أجلسني إلى جنبه، ثم قام الإمام الرضا عليه السلام ووضع ستارا بينه وبين عياله، حتى النساء مشاركا في المصيبة، فوضع ستارا بين الرجال والنساء، أجلس النساء وراء الستار، ثم قال لي يا دعبل ارث جدي الحسين، فإن هذه الأيام أيام حزن ومصاب علينا أهل البيت، وأيام سرور على أعدائنا. دعبل الخزاع عند قصيدة مطولة مدارس آيات، لكن يظهر اقتطع من عدها ما بدأ من الأول. ليش؟ ليش خلى ايده خلى اصبعه على الجرح مثل ما يقولون؟ لان الانسان امه وابوه اكثر الناس لوعة بمصيبته، خصوص الام بعد اكثر من الابو. ولذلك وجه خطابه الى الزهراء: فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي، يا بأنا الوالدة أنا الوالدة والقلب لهفان. عندنا روايات ترى أن الزهراء حتى في عالم البرزخ تنوح على ولدها. آخر الإنسان إذا مات استراح بعد من هم الدنيا وغمها، بس الزهراء حتى في عالم البرزخ ما مرتاح وتشارك المؤمنين في مجالسهم. ها روايات عندنا: أنا الوالدة أنا الوالدة والقلب لهفان، ودور عزبني وين ما جاء، يا ويلا على ابن الماء يا يا تعطش يا ولعبايا يا تعليه الخيل ميدان، والله أنا الوالدة أنا الوالدة المذبوحة يا حبنها يا وطول الدهر طول الدهر ما قل حزن، اي مصيبة ليشيب الطفل يا منها سبعين سبعين جثة، لا واحد لا اثنين، سبعين جثة بدور جنة فوق الارض ما حد دفن، وزيانة بحد الحادي محنه تحن والنياق تحن لحنهم. يا حسين يا ابني يا حسين يا ابن الدهار بمصابك فجعني واصبحت فقده ثاكله وفقده يا الولد يا ابني، يا ليت وياك الشمير يا ابني ذبحني ولا شوف جسمك عالثرى يا واقع رمي. فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلات، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله رب، زدنا علما ويقينا وإيمانا وهداية وبصيرة وتوفيقا، ارزقنا من فضلك، خصنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، احشرنا مع محمد وآله الطاهرين، أدخلنا الجنة بشفاعتهم، لا تفرق بيننا وبينهم. اللهم بحق محمد وآل محمد اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، أد ديوننا، اقض حوائجنا، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. المؤمنون المتقون المؤسسون المقيمون لهذا المجلس الشريف خدام الحسين عشاق الحسين، اللهم تقبل عملهم بخير قبول، اللهم تقبل هذا العمل منهم ومنا ومن السامعين، ارحم اللهم أمواتنا جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.